وصريت مسرى البدر يسطع مشرقا في الكائنات، وصريت مسرى البدر يسطع مشرقا في الكائنات، فتنجلي الظلماء يا صاحب الإصرار، يا صاحب الإصرار، لك وحدك الإصرار والمعراج، أعطيت فضلا لا يتاح لمر، والله يعطي الفضل.